تنزل عن شخص يعطيك 60 دينار بالشهر. فقال له هذاك، قال له تعطيني 3 شهور كام تاخذ منك 150 دينار، يعني 180 دينار، هذا جائز؟ جائز. مقدر يعني يعطيك؟ يعني عطاك يعطيك 3 شهور. يعني فكرك أنت إن هذا مثل بيع التوصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.